أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس الثاني والعشرون من أنواع المجاز المرسل، العلاقة المقيدية. متابعة. وصلنا أيها الإخوة الكرام إلى العلاقة الأخيرة، وهي الثانية عشرة. تسمى هذه العلاقة المقيدية، والمقصود بهذه العلاقة إطلاق المقيد على المطلق. قال المصنف في هذه العلاقة: وما قيد للذ أطلق، وما قيد للذ أطلق، أي من أنواع المجاز المرسل إطلاق اللفظ الذي قيد بقيد على اللفظ الذي أطلق من غير قيد. وسكن المصنف الذال من كلمة اللذ من قوله وما قيد للذ أطلق، سكن الذال من كلمة اللذ لا لضرورة الشعر، بل لأن ذلك لغة من لغات الذي الخمس، فقد جمعها من يقول: وفي الذي خمس لغات، كذا التي حكى الثقات، الذ الذي الذي الذي، كذا الذي يضم دي، اللات التي التي التي، كذا كذا التي يضم تي. أمثلة هذه العلاقة هكذا: المثال الأول نحو مرسان زيد جميل، أو مرسن بفتح الميم وكسر السين وفتحه، يعني تفتح السين وتكسر، مرسن أو مرسن. قلنا المثال الأول نحو مرسان زيد جميل، أي أنفه، فقد أطلق المرسان أو المرسين بفتح الميم وفتح وكسر السين، أطلق على أنف زيد. والمرسان في الأصل خاص ومقيد بأنف البعير، وسمي أنف البعير بالمرسان أو المرسين لأنه موضع الرسان وهو حبل الزمام. قلت أطلق المرسان وأريد أنف زيد مجازا مرسلا من باب تسمية المطلق باسم المقيد، وإن شئت قلت من باب إطلاق المقيد وإرادة المطلق، فالعلاقة مقيدية، والقرينة يدل عليها إضافة المرسان إلى زيد في هذا المثال. المثال الثاني مثل قولك: مد خفيك يا زيد، أطلق الخف الذي قيد برجل البعير على رجل غيره مجازا مرسلان تسمية للمطلق باسم المقيد، والعلاقة مقيدية أيضا، والقرينة مخاطبتك لخالد. المثال الثالث نحو أرى مخاليب عمرو لم يقلمها، أرى مخاليب عمرو لم يقلمها، فقد عبر عن ظافير عمرو بالمخاليب التي كانت في الطيور بمنزلة أظافير الإنسان مجازا مرسلا، علاقته مقيدية أي إطلاق المقيد وإرادة المطلق، والقرينة قوله ولم يقلمها. هذا وقد انتهى مال المجاز المرسل من العلاقات التي ذكر منها المصنف 12 علاقة. وقد تقدم أن بعض البيانيين ذكر أزيد من 20 علاقة للمجاز المرسل. بيان لمضمون الأبيات من قول المصنف ومرسل بالعكس كاسم الكل إلى قوله وما قيد للذي أطلق. بين المصنف رحمه الله في هذه الأبيات أن المجاز المرسل ما كانت علاقته غير المشابهة، ثم ذكر ثنتي عشرة علاقة لهذا المجاز المرسل، وكلها غير المشابهة التي تكون علاقة في مجاز الاستعارة، وهي ما يلي: الأولى الكلية، وهي إطلاق الكل وإرادة البعض. الثانية الآلية، وهي إطلاق الآلة وإرادة ما يعمل بها. الثالثة السببية، وهي إطلاق السبب وإرادة المسبب. الرابعة اعتبار ما كان عليه الشيء فيما مضى، وهي إطلاق ما كان عليه شيء فيما مضى وإرادة ذلك الشيء، وإن شئت قلت تسمية الشيء باسم ما كان عليه فيما مضى. الخامسة المآلية، وهي إطلاق اسم وإرادة شيء سيؤول إليه. السادسة المجاورة، وهي إطلاق المجاور وإرادة المجاور. السابعة الجزئية، وهي إطلاق البعض على الكل. الثامنة المحلية، وهي إطلاق المحل وإرادة الحال. التاسعة الحالية، وهي إطلاق الحال وإرادة المحل. العاشرة المسببية، وهي إطلاق المسبب وإرادة السبب. الحادية عشرة التعلق، وهي إطلاق المتعلق بالكسر وهو المصدر، وإرادة المتعلق بالفتح وهو اسم الفاعل واسم المفعول. الثانية عشرة المقيدية، وهي التي تختمها، وهي إطلاق المقيد وإرادة المطلق. على يجمع بتاريخ يوم الاثنين 23 من المحرم الحرام عام 1441 من الهجرة، الموافق 23 من شتنبر سنة 1920 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.